الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، أن أعرض خير المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراعوا آداب الصيام وحافظوا عليها، وقوموا بأدنى أوجب الله عليكم من العبادات القولية والفعلية، وقوموا بما أوجب الله عليكم من العبادات القولية والفعلية التي من أهمها وآكدها الصلاة، الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام، والتي هي بمنزلة الرأس من الجسد. حافظوا عليها وقوموا بأركانها وواجباتها وشروطها، أدوها في أوقاتها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. مع الأسف الشديد أن من الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى وآكد. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرفق له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. أمة الإسلام، لقد عظمت الحجة علينا، مكبرات للصوت وإذاعة تنقل الأذان، لقد عظمت الحجة علينا يا أمة الإسلام. عباد الله، إن تارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فإن صلاة الجماعة مضاعفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. تارك الجماعة تفوته مصالح اجتماعية، منها غرس المحبة والإلفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج. تارك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حذر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم يا أمة الإسلام، وعيد شديد صادر من رسول الله، فيا ليت رسول الله يرى في رمضان تلك الصفوف المتراصفة، ثم بعد رمضان تختفي كأن لم تكن أتت إلى المساجد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وبئس القوم قوم لا يعرفون الله الا في رمضان. عباد الله، من الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال فيجتنب الكذب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. كذلك يجب على المسلم ان يجتنب الغيبه، وهي ذكره اخاك بما يكره في غيبته، سواء كان فيه ما تقول ام لم يكن. ولقد نهى الله عنها ورسوله، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر انه مر ليله المعراج بقوم لهم أضفار من نحاس يفلتون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كذلك يجب على المسلم أن يجتنب النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس في طريق الإفساد. ويكفي فيه وعيدا أن النمام لا يدخل الجنة. كذلك يجب على المسلم أن يجتنب الغش في جميع معاملاته، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم، تبرأ من فاعل الغش فقال: من غشنا فليس منا. والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. عباد الله، أمة الإسلام أمة لا إله إلا الله، يا من كنتم خير أمة أخرجت للناس، اجتنبوا المعازف بجميع انوارها، واحذروا من سماعها فانها تنبت في القلب النفاق، فهي كذلك بعيد الى الزنا وتزداد تحريما واثما اذا اقترنت بالغناء باصوات مثيره واغاني شريره تدعو الى الشر والفساد. يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الآية صحبان ابن عباس: حظ هذه الأمة وترجمان القرآن. وعن كثير من العلماء أن هذه الآية نزلت في الغناء والمزامير. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في معرض التحذير من المعازف وقرنها بالزنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون السر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالسر هو الفرج، والمراد به الزنا. ومعنى يستحلون ان يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاه. وقد وقع هذا في هذا الزمان المظلم، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف، هذه الاغاني، هذه الافلام، هذه التمثيليات كانها شيء حلال. اعتادوا بك اعتاد كثير من الناس في الاغاني والمعازف عن ذكر الله، عن مهام دينهم، عن مهام دنياهم، واصبح الكثير من الناس يستمعون لها اكثر من استماعهم للقران والاحاديث. ومن كلام العلماء: فانا لله وانا اليه راجعون. فاحذروا امه الاسلام، احذروا ايها المسلمون، احذروا نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور. والعمل به. وصوموا فليكن عليكم مطار وسكينة ولا يكن يوم صومكم ويوم فطركم سواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين مسيرا فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوب اليه. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. اتقوا رب العالمين. اتقوا المطلع على السرائر وما تخفي الصدور. واحذروا من الافطار في نهار رمضان من غير عذر شرعي. احذروا فالله عز وجل يغار. وغيرة الله ان ياتي العبد ما حرم الله عليه. امة الاسلام يقول الامام الذهبي رحمه الله تقرر عند المؤمنين ان من ترك صوم رمضان بلا مرض انه اشر من الزاني واشر من مدمن الخمر بل يشكون في اسلامه لانه ترك ركنا من اركان الاسلام ويظنون به الزندقه والانحلال. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعور الاسلام وقواعد الدين ثلاثه عليهن اسس الاسلام من ترك واحده منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة ان لا اله الا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. قال الذهبي صحيح. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وان صام. فيا امة الاسلام اجيبوا داعي الله ان كنتم مؤمنين فادخلوا دار الصوم راشدين فاحرصوا على شعائر الدين فاحذروا من البدع في الدين فاحذروا ان تكونوا من المستهترين من الذين فسدت قلوبهم وضلت عقولهم وساءت اخلاقهم فاثروا في رمضان من غير عذر شرعي واعرضوا عن الرحمن وهدموا من الاسلام الاركان فاحلهم دار البرار جهنم يصلونها وبئس القرار. اللهم اعذنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. عباد الله ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم لجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. فصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن لا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم كفف شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم باسك الذي لا يرضى للقوم المجرمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وعلنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه وعلنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ولساننا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على ذاته نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.